مصري يقول في رسالته: حلفت طلاقا على زوجتي بهذا اللفظ، علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطلقك، علما بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر. وبعد ذلك سمعت منها كلاما في حق ذلك العمل وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث، المعلق السابق ذكره. فقلت لها: إذن أنت طالق. وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علما بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة. والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة صحيح أم أن الطلاق الأول يقع؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، ها فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طلاقكم حتى ينظر في ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وينظر في الأمر بإعطائك كتابا إلى قاضي طلاقك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله جميع التوفيق. نعم، جزاكم الله خير.